السلاح في يدينا، نحن أهل اليقين بالنصر المبين منذ مشينا. نحن أهل السلاح، ليس يحد السلاح في يدينا، نحن أهل اليقين بالنصر المبين منذ مشينا. حين نجوى الربا في ثنايا الصبار، تناهت إلينا افتدينا القرى ودمانا القرى تدل علينا. نحن أهل السلاح، ليس يحد السلاح في يدينا، نحن أهل اليقين بالنصر المبين منذ مشينا. نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح. فالله من رمى بل وكان الحمام، يوم رمينا بالله بأسنا، يبقى لزحفنا دليلا معينا. نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح، نحن أهل السلاح.